أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان البحث قبل العطلة في حجية خبر الواحد، حيث قسمنا هذا البحث إلى مرحلتين. قلنا في المرحلة الأولى يجب البحث عن أصل الحجية، هل أن خبر الواحد حجة أو ليس بحجة. وبعد ذلك في المرحلة الثانية، بعد الفراغ في المرحلة الأولى عن أصل الحجية، يأتي دور البحث عن حدود هذه الحجية وشروط هذه الحجية ودائرة هذه الحجية سعة وضيقا. فبدأنا بالمرحلة الأولى وقلنا إن في المسألة قولين واتجاهين رئيسيين: قول بعدم الحجية أصلا ومطلقا، وقول بالحجية، ولكل من القولين أدلة، فلا بد من دراسة هذين القولين واستعراض أدلتهما. بدأنا بالقول الأول وهو القول بعدم الحجية، وقلنا إن أصحاب هذا القول استدلوا على عدم الحجية بالأدلة الأربعة. هذه الأمور يجب أن تمتحن قبل الدرس. ما عارف فين هلا واحد. خب واحد يتكلم. فهناك أدلة أربعة تذكر لإثبات عدم حجية خبر الواحد، من القرآن والسنة والإجماع والعقل. بدأنا بالدليل العقلي وقلنا إن الاستدلال بالعقل على عدم حجية خبر الواحد هو في الواقع عبارة عن التمسك بشبهة ابن قبة ونحوها من الشبهات التي تستهدف حجية الظن بشكل عام، حجية الحكم الظاهري بشكل عام، ومن جملته خبر الواحد. ونحن سبق أن درسنا هذه الشبهات في البحث عن الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، وقلنا أنه لا يوجد أي محذور عقلي في أن يجعل الشارع الظن حجة، يجعل الحكم الظاهري. أي ظن، سواء يجعل مطلق الظن حجة أو يجعل بعض الظنون الخاصة مثلا كالظن الحاصل من خبر الواحد أو أي أمارة أخرى ظنية يجعله حجة لا محذور ثبوتي لا محذور عقلي في ذلك. لا يلزم من جعل الحجية للظن، أو قولوا لا يلزم من جعل الحكم الظاهري أي تناف بينه وبين حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، أو أي تناف بينه وبين الحكم الشرعي الواقعي، حيث كان يقال مثلا أن جعل الحكم الظاهري يستلزم اجتماع الضدين إذا كان الحكم الظاهري مخالفا للحكم الواقعي، أو يلزم اجتماع المثلين إذا كان الحكم الظاهري موافقا للحكم. درسنا هذه الشبهات مفصلا وانتهينا إلى أنه لا يلزم لا خلاف قاعدة القبح قبح العقاب بلا بيان على القول بها، ولا يلزم أيضا خلاف الحكم الواقعي. جمعنا بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي بأحسن وجه من وجوه الجمع. إذن لا يوجد دليل عقلي على عدم حجية الظن، وبالتالي لا يوجد دليل عقلي على عدم حجية خبر الواحد. هذا انتهينا منه. فبقيت لقائل هذا القول وقول بعدم الحجية بقيت لديه ثلاثة أدلة من القرآن ومن السنة والإجماع. أما القرآن الكريم فقد استدل على عدم حجية خبر الواحد بالآيات الناهية عن العمل بالظن، الآيات الناهية عن اتباع الظن، من قبيل قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، أو قوله تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا. طريقة الاستدلال بهذه الآيات على عدم حجية خبر الواحد شرحناها قبل العطلة، ثم ذكرنا الأجوبة العديدة التي أجاب بها المحققون من الأصوليين على هذا الاستدلال. ذكرنا عمدة تلك الأجوبة وهي كانت عبارة عن أجوبة ثلاثة ذكرت من قبل الأصوليين في الرد على هذا الاستدلال، وناقشنا تلك الأجوبة، ثم انتهينا إلى الجواب الصحيح عن هذا الاستدلال. قلنا إن الجواب الصحيح عن هذا الاستدلال يتمثل في أجوبة ثلاثة. بدأنا بالجواب الأول ولكننا لم نكمله. هذا الجواب الأول عبارة عن أن هذه الآيات، الآيات الناهية عن العمل بالظن، هذه الآيات بحسب الحقيقة في نفسها لا دلالة لها أبدا على عدم حجية الظن، فضلا عن أن تكون دالة على عدم حجية خبر الواحد. أصلا لا تدل على عدم حجية الظن. لماذا؟ لأن هذه الآيات كما سبق ذكره قبل العطلة وردت بلسانين. اللسان الأول هو لسان لا تقف ما ليس لك به علم، هذا اللسان شرحنا قبل العطلة، قلنا إن هذا اللسان لسان نهي عن اتباع ما لا علم به، هذا اللسان لا دلالة له أبدا على عدم حجية الظن، هذا اللسان لا ينهى عن اتباع الظن وإنما ينهى عن أن يكون السند الأولي للإنسان في عمله الظن، وهذا شيء آخر غير العمل بالظن. قد يعمل الإنسان بظن من الظنون، لكن سنده ودليله على عمله بالظن ليس هو الظن، بحيث لو سئل لماذا تعمل بهذا الظن لا يقول لأن هذا ظن، بل يقول لأن عندي دليلا قطعيا على حجية هذا الظن. هذا الإنسان لم يخالف الآية، الآية تقول لا يكون سندك ودليلك الأولي اتكاؤك الأصلي، يعني رأس الخيط عندك لا يكون عبارة عن الظن، ليكن رأس الخيط في أعمالك القطع اليقين، والقائل بحجية خبر الواحد رأس الخيط عنده هو اليقين، لأن لديه دليلا قطعيا على حجية خبر الواحد. إذن هذا اللسان لا دلالة له على عدم حجية الظن، شرحه تقدم. بقي اللسان الثاني الموجود في هذه الآيات، وهو لسان إن الظن لا يغني من الحق شيئا، هذا نريد أن ندرسه اليوم. هذا اللسان أيضا نريد أن نقول أنه لا يدل على عدم حجية الظن، وذلك أولا لأن هذه الآية المباركة، وهي آيتان في القرآن فيهما هذا اللسان إن الظن لا يغني من الحق شيئا، ذكرنا موقعهما من القرآن الكريم. هذا اللسان لا يدل إلا على عتاب أولئك الذين اتبعوا الظن في عقائدهم، تعتب الآية على هؤلاء الذين يتبعون الظن في عقائدهم، وتذكر سبب هذا العتاب، علة هذا العتاب، الآية الشريفة تعلل هذا العتاب بقوله تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا، فالآية تدل على عتاب وتدل على تعليل لهذا العتاب، عتاب للذين يتبعون الظن في عقائده، وتعليل هذا العتاب، والتعليل عبارة عن أن الظن لا يغني من الحق شيئا. خب، نحن نتساءل متى يصلح أن يكون هذا التعليل تعليلا لمثل هذا العتاب، متى يصح أن نعتب على من يتبع الظن، نعتب عليه ونقول إن الظن لا يغني من الحق شيئا، متى يصح هذا العتاب؟ في كل مورد يصح أن نعتب على كل إنسان بمثل هذا العتاب ونقول إن الظن لا يغني من الحق شيئا؟ لا، وإنما يصح أن يكون هذا التعليل تعليلا وعلة وسببا لهذا العتاب في المورد الذي يكون المطلوب هو الوصول إلى الحق. في المورد الذي يكون الهدف الوصول إلى الحق، إلى الواقع، إلى الحقيقة، في ذاك المورد إذا رأينا شخصا يتبع الظن يصح أن نعتب عليه، نقول أنت هدفك الوصول إلى الحق، كيف تتبع الظن؟ الظن لا يغني من الحق شيئا، الظن لا يوصلك إلى الحق، لأن الظن كثيرا ما يخطأ، يخطئ الواقع، يخطئ الحق. ففي الموارد التي يكون المطلوب والهدف الوصول إلى لب الحق والواقع، في تلك الموارد هذا العتاب يصح أن نعتب على الشخص إذا اتبع الظن وهو يريد الوصول إلى الحق، إلى الواقع، اتبع الظن نعتب عليه، نقول كيف تتبع الظن مع أن الظن لا يغني من الحق شيئا، لا يوصلك الظن، لا يوصلك إلى هدفك وإلى مطلوبك ومقصودك وهو لب الواقع. كما في أصول الدين، في أصول الدين حسب ما هو مركوز في الأذهان وحسب ما هو ثابت في الأديان، في كل الأديان، في أصول الدين المطلوب الوصول إلى الحق، على الإنسان أن يصل إلى لب الحق والواقع في مسألة أن هذا الكون له خالق أو ليس له خالق، وإذا كان له خالق هذا الخالق ما هي صفاته، هذا الكون وراءه عالم آخر، هذا العالم وراءه نشأة أخرى أو ليس وراءه، هذا الخالق بعث أنبياء ورسل وشرائع لنا نحن الناس، كلفنا بشيء أو لم يكلفنا، هذه أمور المطلوب فيها الوصول إلى الحق، لا يكفي فيها الظن. ولذا ترون أن التقليد لا يصح في أصول الدين، لأن التقليد لا لا لا ينتج ولا يعطي أكثر من الظن. يحصل لي ظن بأن الله موجود، هذا لا يكفي، لا بد أن أتابع المسيرة إلى أن أثق. طبعا الوثوق يختلف باختلاف الأشخاص، العجوزة العامية قد تثق وتقتنع بأبسط دليل، من خلال أبسط دليل تقتنع أن هذا العالم له خالق ويكفي، وهذاك يكفي بالنسبة لها يكفي. كل إنسان مكلف بأن يكون مجتهدا في أصول الدين، تقليد ما يعني يكون واثقا، تحصل له ثقة، تحصل له قناعة بالتوحيد، بالعدل، بالنبوة، بالمعاد. هذه الأمور المطلوب فيها الوصول إلى الحق، في هذه الأمور إذا اتبع شخص الظن يأتي هذا العتاب، عتاب الآية الكريمة، وهو أنه إن الظن لا يغني من الحق شيئا، أنت المفروض أن تصل إلى الحق في مسألة التوحيد، كيف تتبع الظن في هذه المسألة والحال أن الظن لا يغني من الحق الذي تريده؟ الظن لا يغني شيء. ففي أصول الدين القضية تامة، لكن في غير أصول الدين، في فروع الدين، في أنه الصلاة كيف تكون، المعاملة كيف تكون، هذه المعاملة صحيحة أو باطلة، هذه المعاملة ما هي شروطها، هذا النكاح كيف يصح، ما هو شروط صحة النكاح، الطلاق كيف يتم، الغسل كيف يصح، كيف يبطل، الوضوء، الثوب متى يتنجس، فروع الدين. في فروع الدين أيضا المطلوب الوصول إلى الحق، كما في وصول الدين. تقولون نعم، نقول من قال هذا؟ أول الكلام، نحن الآن جالسون هنا لنبحث ماذا؟ لنبحث أن خبر الواحد الذي لا يفيد أكثر من الظن في فروع الدين، بحثنا في فروع الدين مو في وصول الدين، في الفقه يعني، في المسائل الفقهية اللي هي كلها فروع الدين، هل أن خبر الواحد في فروع الدين حجة أو لا؟ إذا كان حجة فمعناه أنه في فروع الدين ليس المطلوب منا الوصول إلى الحق، لأن خبر الواحد لا يوصلنا دائما إلى الحق، خبر الواحد قد يخطأ، قد يخطأ. إذا كان خبر الواحد حجة فهذا معناه أنه في فروع الدين ليس المطلوب الوصول إلى الحق، وإنما يكفي في فروع الدين، يكفي تفريغ الذمة تجاه الحق. سواء وصل إلى الحق أو لم يصل، المهم أن يفرغ ذمته تجاه الواقع، تجاه الحق، بناء على حجية خبر الواحد. إذن ليس المطلوب في فروع الدين الوصول إلى الحق، وإذا لم يكن المطلوب فيها الوصول إلى الحق، إذن العتاب الموجود في الآية لا يشمل الإنسان الذي يعمل بخبر الواحد. لا يصح أن يقال لهذا الإنسان الذي يعمل بخبر الواحد، يقال له لماذا تتبع الظن، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. هو يجيب على كلامكم، يقول في فروع الدين ليس هدفي أن أصل إلى الحق حتى تقول إن الظن لا يغني من الحق شيئا. فالآية الشريفة تدل على عتاب من يتبع الظن في المورد الذي يكون المطلوب الوصول إلى الحق. أما متى يكون المطلوب الوصول إلى الحق ومتى لا يكون، هذا أمر الآية ساكتة عنه. الآية ليست بصدد بيان أنه في أي مورد المطلوب الوصول إلى الحق وفي أي مورد ليس المطلوب الوصول إلى الحق. الآية ليست بصدد هذا بيان هذا المطلوب، وإنما بصدد بيان أنه في المورد الذي يكون المطلوب الوصول إلى الحق، في ذاك المورد لا يصح اتباع الظن، والسبب هو أنه الظن لا يغني من الحق شيئا. تطبيق الآية على بحثنا على فروع الدين يعني معناه أنه في فروع الدين سلمت، يعني أخذته مسلما ومفروغا عنه أنه المطلوب في فروع الدين الوصول إلى الحق، فهذا هو أول الكلام. ثبت العاش ثم انقش. أنت تقول أن خبر الواحد ليس حجة، وهذا معناه أنه في فروع الدين ليس المطلوب تفريغ الذمة تجاه الحق، وإنما المطلوب شنو؟ الوصول إلى نفس الحق، ولذا خبر الواحد ليس حجة. وفي مقابلك القائل بالحجية يقول لا، المطلوب في فروع الدين ليس هو الوصول إلى الحق، وإنما يكفي تفريغ الذمة تجاه الحق، تجاه الواقع. لو عمل بخبر الواحد أفرغ ذمته تجاه الحق وإن لم يصل إلى الحق وإن لم يصل إلى الواقع. وبعبارة أخرى، إن هذه الآية الشريفة، إن الظن لا يغني هذا اللسان الوارد في آيتين في القرآن الكريم، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، هذا اللسان ليس مدلوله المطابق ومفاده عبارة عن النهي عن اتباع الظن. لو كان المدلول المطابق لهذه الآية النهي عن اتباع الظن، خب لا صح لكم أن تطبقوا هذه الآية على محل كلامنا، تقولون أن اتباع خبر الواحد، العمل بخبر الواحد اتباع للظن، لأن خبر الواحد يفيد الظن مو أكثر، والآية نهت عن اتباع الظن. لكن المدلول المطابق للآية ليس هذا، وإنما مدلولها ومفادها المطابقي بيان صغرى، هذه الصغرى لها كبرى، الكبرى سكتت الآية عنها، ما تعرضت الآية للكبرى وإنما بيّنت الصغرى. الصغرى هي أن الظن لا يغني في مقام الوصول إلى الحق، لا يغني شيئا في مقام الوصول إلى الحق، الظن لا يغني. أما متى يكون المقام مقام الوصول إلى الحق ومتى لا يكون، هذا المطلب الآية بعد سكتت عن بيانه، بيّنت الصغرى وهي أن الظن لا يغني في مقام التوصل إلى الحق إلى الواقع، لا يغني شيئا لأنه كثيرا ما يخطئ. هذه صغرى في نفسها واضحة، لكن تحتاج إلى ظن كبرى إليها، وهي أن المطلوب هو التوصل إلى لب الحق. المطلوب هنا في هذا المورد عبارة عن الوصول إلى الحق. إذا ضمننا هذه الكبرى إلى تلك الصغرى حينئذ تنتج. نأخذ الصغرى من الآية أنه في مقام الوصول إلى الحق الظن يفي، والكبرى أيضا أنه فيها موردنا في مسألتنا أو في أي مورد نريد أن نطبق الآية عليه، في هذا المورد المطلوب هو الوصول إلى الحق. إذا ضممنا هذه الكبرى إلى تلك الصغرى حينئذ تنتج. خب الآية سكت عن الكبرى لم تبينها، لكن هذه الكبرى في باب أصول الدين، رغم أن الآية سكتت لكن نحن هذه الكبرى واضحة عندنا في أصول الدين. في أصول الدين ماكو نقاش، ماكو كلام، ماكو خلاف، الكبرى واضحة وهي أن المطلوب في أصول الدين هو الوصول إلى الحق إلى الواقع. فبضم هذه الكبرى الواضحة عندنا والتي نعلم بها في أصول الدين، بضم هذه الكبرى إلى الصغرى التي بيّنتها الآية، يثبت أنه في أصول الدين حيث أن المطلوب الوصول إلى الحق إلى الواقع، والظن لا يغني من الحق شيئا، إذن لا يصح التعويل على الظن في أصول الدين. أما في فروع الدين لا يستفاد من الآية شيء، لا من الآية وحدها ولا بضم الكبرى إلى الآية، لا يستفاد من الآية شيء. أما من الآية وحدها لا يستفاد بالنسبة لفروع الدين شيء، باعتبار أن الآية لم تبين سوى الصغرى، وهي أن الظن لا ينفع في كل مورد يراد فيه الوصول إلى الواقع. خب احنا مش مدرينا أن فروع الدين هل هو من هذه الموارد؟ كل عدين هل هي منها من هذا القبيل؟ يعني من المورد الذي يراد فيه من المكلف أن يصل إلى الحق؟ هذا ما يطلع من الآية. الآية تقول في كل مورد يطلب منك أن تصل إلى الحق الظن لا يغني من الحق شيئا. فمن الآية وحدها لا يستفاد شيء بالنسبة لفروع الدين، مع ضم الكبرى إلى الآية أيضا لا يستفاد بالنسبة إلى فروع الدين، لا يستفاد من الآية شيء. لماذا؟ لأن الكبرى وهي أن المطلوب والمراد هو الوصول إلى الواقع إلى الحق، هذه الكبرى غير ثابتة في فروع الدين، لا بنص الآية الشريفة ولا بالوضوح من الخارج. أما عدم ثبوتها بالآية الشريفة لأن الآية سكتت عن الكبرى كما قلنا، ولم تبين أنه في أي مورد يكون ويراد من المكلف الوصول إلى الحق إلى الواقع وفي أي مورد لا يراد منه ذلك، الآية سكتت لم تبين. وأما عدم ثبوت هذه الكبرى وعدم وضوحها من الخارج من خارج الآية أيضا، لأن هذه الكبرى في فروع الدين أول الكلام. إذا قلنا بأن خبر الواحد ليس حجة، الظن ليس حجة في فروع الدين، فهذا معناه أنه في فروع الدين المطلوب الوصول إلى الحق إلى الواقع، إذا قلنا بأن الظن ليس حجة. أما إذا قلنا بأن الظن حجة أو خبر الواحد مثلا حجة، هذا معناه أنه في فروع الدين ليس المطلوب من المكلفين الوصول إلى الحق. فالكبرى غير واضحة من الخارج أيضا بالنسبة لفروع الدين. أول الكلام إنما هو في حجية خبر الواحد في الفروع وعدم حجية خبر الواحد في الفروع. على تقدير حجية خبر الواحد في الفروع، هذا معناه أنه لا حاجة في فروع الدين إلى الوصول إلى الواقع. وعليه فالآية الشريفة لا تنفع لا تجدي إلا في المورد الذي تكون الكبرى فيه واضحة وتامة ومعلومة من الخارج، وهي إنما تكون كذلك في خصوص أصول الدين. إذن فالكبرى المقدرة والتي سكتت الآية عنها ليست بأكثر من مقدار أصول الدين، فلا يتم في الآية إطلاق لغير أصول الدين، يعني لفروع الدين التي هي محل بحثنا. أصلا العتاب المذكور في الآية لا يشمل من يعمل بالظن في فروع الدين، هذا العتاب ما يشمل أبدا من يعمل بالظن في العقائد في أصول الدين، العتاب على ذلك. أما من يعمل بالظن في فروع الدين، الآية في نفسها أصلا لا دلالة فيها على عتاب هذا الشخص. هذا أولا. وثانيا، يعني قلنا عن هذا اللسان، لسان إن الظن لا يغني من الحق شيئا، أيضا مثل اللسان الأول لا دلالة فيه على عدم حجية الظن، أولا لهذه النكتة التي ذكرناها وشرحناها. وثانيا، حتى لو غضبنا النظر عن هذه النكتة، مع ذلك نقول ليس من المعلوم أن المقصود في الآية المباركة نفي حجية الظن، وذلك لأن من الممكن حمل الآية الشريفة على أنها إرشاد إلى نفس الحكم العقلي الذي ذكرناه قبل العطلة بالنسبة للسان الأول، ذاك الحكم العقلي الذي ذكرناه وشرحناه قبل العطلة وأشرنا إليه اليوم كإشارة موجزة. نقول بالنسبة لهذا اللسان الثاني، نقول كما قلنا بالنسبة للسان الأول، أن الآية إرشاد إلى حكم العقل. حكم العقل بماذا؟ حكم العقل بأن الظن لا يصلح سندا مباشرا للإنسان في عمله، لا يصلح الظن لأن يكون رأس الخيط في الاعتماد والاتكاء. الآية تريد أن تبين هذا المطلب، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، يعني الظن لا يصح أن يكون سندك الوحيد، سندك المباشر في أعمالك، وهذا مطلب يحكم به العقل ولا شك فيه. القائل بحجية خبر الواحد أيضا يسلم بهذا المطلب، يقول نعم، رغم أنني أقول بأن خبر الواحد حجة، أقول إن الظن الحاصل من خبر الواحد حجة، رغم هذا لكن ليس سندي المباشر ورأس الخيط عندي ليس عبارة عن الظن، لا أعتمد على مجرد الظن الذي يورثه خبر الواحد، وإنما أعتمد في عملي بالظن الحاصل من خبر الواحد، أعتمد على علمي بحجية هذا الظن، أعتمد على العلم لا أعتمد على الظن. يعني لو سئلت أنا الذي أعمل بخبر الواحد أعمل بالظن الحاصل من خبر الواحد، لو سئلت أنه لماذا تعمل بخبر الواحد لا أجيب، لا أقول لأن خبر الواحد يفيد الظن، لا، وإنما أقول لأن عندي دليلا قاطعا على حجية خبر الواحد، سندي القاطع ليس سندي الظن. فما تشمل الآية؟ الآية لا تشملني، لا تشمل من يتبع الظن ويعمل بالظن، لكن سنده في اتباعه لهذا الظن هو العلم واليقين، الآية لا تشمل. والقائلون بحجية خبر الواحد كلهم سندهم اليقين، لأن حجية خبر الواحد يجب أن تكون قطعية يقينية، نفس خبر الواحد ظني لكن حجيته يجب أن تكون قطعية وإلا خدور يصير. فالآية حتى لو غضبنا النظر عن النقطة الأولى التي شرحناها، نقول فيها ما قلناه في الآية السابقة في اللسان الأول، لسان لا تقف ما ليس لك به علم، آية إرشاد إلى هذا الحكم العقلي، وليس في الآية دلالة على أن الظن ليس حجة، قد يكون الظن حجة تعبدا وشرعا، لكن مع ذلك سند الإنسان في حجية هذا الظن ليس هو الظن، وإنما سنده العلم. وهذه الآية لها ميزة على تلك الآية، وهي أنه ليس فيها صيغة نهي، لكن لسان كان صيغة نهي، لا تقفوا ما ليس لك به علم، هناك كان يأتي هذا الإشكال أن صيغة النهي ظاهرة بحسب طبعها في النهي المولوي، فحملها على النهي على الإرشاد خلاف الظاهر. ذكرنا هذا الإشكال هناك وأجبنا طبعا عليه، لكن على كل حال هذا الإشكال ما يأتي هنا، لأنه في هذه الآية لم ترد صيغة النهي. إن الظن لا يغني من الحق شيئا، لا توجد صيغة نهي حتى يأتي ذاك الإشكال. هذا ثانيا. وثالثا، هذا يبقى إلى غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.